اللي احنا بنشوفه في التطبيق العملي ان هو قد يقوم في السنة بعلتين ويحكم عليه بالضعف فقط، بس ما يكونش احنا عندنا ضعيف وشديد الضعف. وشديد الضعف بتاعي انا برضو ما جيت هنا لقيته مش واضح في مراتب الجرح مع الباحثين، ان هو شديد الضعف متميز عن الضعيف ومتميز عن الموضوع، وهو الذي يوصف بانه هو متروك لغير الكذب، او يوصف بانه هو متهم، او يوصف بانه فاحش القدر، او يوصف بانه ضعيف جدا، اللي فيه كلمة جدا او منكر جدا كده، هم دول. فده شديد الضعف. فاذا كان وجدنا في الراوي هذه الصفة فهو لا هو موضوع ولا هو ضعيف، وانما هو شديد الضعف. والاشكال اللي كان ان كتب المصطلح دخلت الكذاب مع هذا المطلوب، فيقول لك ان الموضوع هو شر الضعيف. يا عمي ما هو الشر الضعيف ده ملوش دعوة خالص بالضعيف. قال لك هو اللي حصل ده. فاصبح دلوقتي شديد الضعف ليس داخلا في ما نحن فيه، وانما الضعيف. فاللي انا شفته بقول على اللي انا شفته، وقد يكون غيركم شاف، ان اذا كان حديث في سببين من الضعف في المنجبر يحكمون بضعفه فقط، ان كان في ثلاثة يشددوا في ثلاث اسباب، يعني فيه انقطاع وفي واحد ضعيف وفي واحد ثاني ضعيف، فخلاص ده يقول لك انه شديد الضعف لانها زادت عن الحد الايه المغتفر اللي هو فيه. ده في التطبيق، ولما تقرا ابن حجر على مهلك ما تقراش بالشبه، هو بيطبق خلال الفتح، وخاصه كتاب الزهد والرقائق، لان هو اللي بيحتك فيه بالروايات الايه اللي نازله عن بركه الصحه وخاصه في الشهر. فتلاقي اما يكونوا سببين في ضعيف بس يقول انه هو ضعيف، وصلوا الثلاثة يقول لك لا انه هو ضعيف كده. وهي كده معقولة، لانه طبعا اثنين مش زي ثلاثة بس، لكن هي ما فيش فيها تقعيد بحيث انه زاد عن كده يبقى كده.